طيب نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في باب الحيض ونكمل إن شاء الله هذا الباب باب الحيض وما يليه هو باب النفاس، هو في الحقيقة باب واحد ولذلك النفاس عند المؤلف مختصر. نعم سم الله. طيب الحيض لغة يقولون هو أصله من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سال صمغها، ويأتي الحيض طبعا بالمعنى المعروف، فالحيض أيضا في اللغة العربية هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة، فليس الحيض بهذا المعنى هو اسم شرعي، هو اسم عربي جاهلي معروف، لكن المعنى الشرعي للحيض هو ضبطه وحدده بمحددات تميزه عن غيره، فيعرفونه الفقهاء فيقول هو دم جبلة وطبيعة يخرج من قبل المرأة في أوقات معلومة غالبا، فإذا حملت انصرف إلى تغذية الجنين، هكذا يقولون أو قريب من هذا المعنى، وطبعا الألفاظ متقاربة ومختلفة في تعريف الحيض، لكن أهم شيء معرفة حقيقة الحيض، فالحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد سن البلوغ، بل هو علامة لبلوغ المرأة وهو أظهر علامات بلوغ المرأة، هذا الدم هو دم جبلة يعني ليس دم مرض، وهو يخرج في أوقات معلومة من كل شهر، غالب النساء اللواتي عادتهن الشهرية منضبطة تجده غالبا يأتي معها في يوم محدد من الشهر، يوم 10 يوم 5 يوم 6، أحيانا يزيد يوم أو ينقص يوم أو يزيد يومين أو ينقص يتقدم يومين، يعني ليس بالكثير، هذا هو الغالب في أحوال النساء المنضبط عندهن الحيض، قد يضطرب الحيض عند بعض النساء لكن هذا المراد بالحيض. فالمرأة إذا بلغت ظهر منها هذا الدم من فرجها فيكون علامة على أنها امرأة بالغ، فهذا هو الحيض وهذه حقيقة الحيض. الحيض يعني تحتاجه النساء ويحتاجه الأزواج ويحتاجه طلبة العلم، لأن أحكامه متشعبة ومرتبطة بعبادات عديدة، يرتبط بالصلاة ويرتبط بالحج ويرتبط بالصيام، وله أحكام أخرى في باب الأسرة وغيرها تتعلق بالنكاح والطلاق والجماع وما أشبه ذلك، فباب الحيض له أحكام كثيرة وتفصيلات كثيرة، وباب الحيض يستصعبه كثير من العلماء ويقول أنه باب عويص وباب صعب، وهو كذلك، لكن من ضبط أصوله فهم أغلبه ومجمله، لكن قد لا يطمع الإنسان في معرفة كل تفاصيل الحيض وكل أحكام لكثرة الاختلافات بين النساء، وفي هذا العصر بسبب الحبوب المانعة للحمل وبسبب الجراحات وبسبب أنواع الأطعمة وبسبب أيضا أشياء كثيرة دخلت على النساء تضطرب أحوال النساء في الحيض كثيرا، ولذلك أحيانا حتى بعض المشائخ الكبار أحيانا يشكل عليهم بعض مسائل الحيض، وكان بعض كبار مشائخنا يشكل عليهم هذا الباب، وقد نبه على هذا جماعة من العلماء قديما وحديثا، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ومنهم ابن تيمية رحمه الله في أوائل كتاب الاستقامة، وجمع كثير من العلماء رحمنا الله وإياهم، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقيته في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، وهذا هو إمام أهل السنة وهو الحافظ لمليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما يعبر الفقهاء السابقون 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال باب الحيض يحتاج إلى تركيز ويحتاج من طالب العلم إلى أنه لا يستعجل في الإفتاء حتى يعرف واقع المرأة السائلة، حتى يعرف كل ما يؤثر على حكم المسألة، حتى لا يقول صلي وهي لا تصح لها صلاة، أو يقول لا تصلين وهي لازمة عليه الصلاة، أو يقول صومي وهي لا يصح من الصيام، وما أشبه ذلك مما يترتب على مسائل الحيض. نعم. قال رحمه الله وإياه: ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة أو وجوبها. نعم، قال يمنع يعني الحيض عشرة أشياء. هذه كما تقدم مرارا في الدروس السابقة أن تحديد الأعداد غالبه في كتب الفقه بالاستقراء، فقوله عشرة أشياء يعني باستقراء الفقهاء رحمنا الله وإياهم لما يمنعه الصيام. أول ما يمنعه الصيام فعل الصلاة، فعل الصلاة يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي، وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمنا الله وإياهم. فالمرأة لا تصلي ولو صلت أثمت، فلا يحل لها أن تصلي. وبعض النساء لا أدري من أين أخذنا هذا، يحل لهن عند ما يكن حيض يجلسن في مصلاهن على السجادة في أوقات الصلوات وتذكر الله، هذا لا أصل له، لا أصل له بهذه الصورة. المرأة تذكر الحائض تذكر الله على كل أحيانها، ولا أن تقرأ القرآن على الصحيح من قول العلماء حفظا أو عن طريق الجوال يعني من غير مس المصحف. والآن كثير من الناس صاروا يقرؤون عن طريق البرامج المخزنة على الجوالات. فللمرأة الحائض على الصحيح من قول العلماء رحمنا الله وإياهم أن تقرأ القرآن عن طريق الجوال أو عن طريق أي جهاز إلكتروني، لكن لا يجوز لها أن تصلي. ولو صلت فصلاتها غير منعقدة، غير منعقدة، وهذا اللفظ أدق من قول بعض العلماء صلاتها باطلة، لأنها لا تنعقد أصلا، يعني لا لو كبرت تكبيرها لا يصح، فهي لا تدخل في الصلاة من أصلها وهي حائض، لأن عندها مانع من صحة الصلاة، فابتداؤها لا يمكن أن يكون صحيحا. قال الثاني: وجوب الصلاة. نعم، يعني أيضا المرأة الحائض لا يجب عليها أن تصلي، لا يجب عليها أن تصلي، فلا يجب عليها بعد الحيض أن تقضي الصلوات التي تركتها في أيام الحيض، لأنها غير واجبة عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم رحمنا الله وإياهم، إلا أن يكون قولا لأهل البدع كالخوارج أو المعتزلة الذين لا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة العدوية لما قالت سألتها لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل حروراء وهم الخوارج، لأنهم كانوا في تلك المنطقة في تلك البلدة في ذلك الحين. نعم. كذلك الصيام اتفق الفقهاء رحمنا الله وإياهم إلا من شذ من الخوارج وغيرهم ممن لا يعتد بخلافهم ولا وفاقهم أن المرأة لا يجوز لها الحائض، لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما صح من الصيام، ولكن يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء أياما معدودات بحسب الأيام التي أفطرتها، فإنها يلزمها أن تقضيها لها سنة كاملة من رمضان إلى رمضان، 11 شهرا تقضي فيها الصيام، وكلما بادرت به فهو أفضل وهو خير لها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسابق إلى فعل الخيرات لا شك أنه أولى. المرأة لا يجوز أن تبدأ الصيام وهي حائض. طيب، هنا مسألتان تتعلق بهذا. لو أنها شرعت في الصيام وهي طاهر ثم حاضت في أثناء النهار، نقول يبطل صيامها ولها أن تفطر، ويعني تأكل وتشرب، وإلا هي قد أفطرت حقيقة بانقطاع الصيام، لكن لها أن تأكل وأن تشرب، لكن لا تجهر بهذا عند الصائمين، لا تجهر بهذا عند الصائمين. وهكذا كل مفطر لا يجهر بإفطاره في حال الصيام احتراما لمشاعر الصائمين. المسألة الثانية: لو أنها كانت حائضا فطهرت في أثناء النهار، طهرت في أثناء النهار، فماذا عليها في هذه الحالة؟ نقول لا يلزمها الإمساك على الصحيح من قول العلماء رحمنا الله وإياهم، لا يلزمها الإمساك وتكمل مفطرة. من المسائل المتعلقة بهذا، تسأل بعض النسوة تقول لو أحسست بعلامات الحيض، علامات الحيض يعني الغثيان، اعتصار البطن، ألم الظهر، نقول هذا لا حكم له حتى يخرج الدم، حتى يخرج. فلو خرج الدم قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة أفطرت وفسد صيام ذلك اليوم. المسألة المقابلة لها، لو أنها كانت حائضا فرأت الطهر قبيل الفجر، قبيل الفجر رأت القصة البيضاء، أو حكمت حكم عليها بسبب الجفاف أنها يعني جف الدم عن 12 ساعة أو قريب من هذا 10 ساعات أو ما أشبه هذا، لكنها لم تغتسل، فهل يلزمها الصيام؟ نقول نعم يلزمها أن تصوم، يلزمها أن تصوم ولو لم تغتسل، ثم تغتسل بعد ذلك لأجل الصلاة، لأجل الصلاة لا لأجل الصيام، فليس من شروط الصيام الطهارة، ولكن تغتسل لأجل الصلاة. فإذا علمت بطهرها يعني بانقطاع الدم فيلزمها أن قبل الفجر يلزمها أن تصوم ذلك اليوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد أن يطلع الفجر بنص الساعة أو أقل أو أكثر، أهم شيء أنها تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت. نعم. نعم، الطواف لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف، ولا يصح منها أن تطوف. وإذا أحرمت المرأة ثم نزل عليها الدم، أو حصل أن جاءتها العادة الشهرية أو جاءها الحيض، فتمسك عن الطواف، تمسك عن الطواف. فإن كانت معتمرة فإنها تنتظر حتى تطهر، حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى ثم تقصد وتبقى محرمة، تبقى محرمة. ولكن ننصح المرأة الحائض أو التي تخشى أن تحيض أن تشترط عند الإحرام، بمعنى أن تتلفظ بقول لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا جاءها الحيض ولا يمكنها أن تبقى في مكة، تحللت وذهبت إلى بلدها من غير أن يكون عليه أي شيء. لكن لو أنها لم تشترط فإنه يلزمها في هذه الحالة أن تبقى محرمة وأن تنتظر الطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. ولها في أثناء ذلك إما أن تبقى في مكة، ولها أن تسافر يمينا ويسارا، بل ولها أن تعود إلى بلدها إذا كان بلدها قريب، أو حتى تروح بالطيارة أو براحتها، أو حتى بعيد لكن بتروح لأن دورتها قد أسبوع، فلها أن ترجع لكن تبقى محرمة، فلا يقربها زوجها ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا تقلم أظافرها ولا تلبس النقاب ولا القفاز ولا جميع محظورات الإحرام، تبقى لا تتطيب، تبقى بإحرامها. فإذا طهرت ذهبت إلى مكة، ما تحتاج إعادة إحرام لأنها محرمة، تذهب إلى مكة بأي طريق ثم تطوف وتسعى وتقصر. هذا مما ينبغي أن يعلم. كثير من النساء أحيانا، بل كثير الآن، مسائل كثيرة ترد علينا أن المرأة حاضت ثم رجعت وهكذا تحللت بدون أن يكون تحللها صحيح، وهذا غلط باتفاق الفقهاء. لا يجوز المرأة أن تتحلل هكذا، فهي إما أن تكون اشترطت فتتحلل بسبب الاشتراط، بالاشتراط تتحلل باشتراطها، وإن كانت عاجزة عن الرجوع، عاجزة عن البقاء، فهذا له حكم آخر موضعه المطولات، لأن في دقة ما يحتاج أن نذكرها الآن. ومن شاء أن يسأل عن مثل هذه المسائل إذا احتاج إليها. أما الآن درسنا درس يعني هو أغلب ما يكون للمبتدئين والمتوسطين. وليعلم وهذه مسألة مهمة، أن الإحرام لا يرتفض بالرف، بمعنى ما في هون. بعض الناس يقول هونت، شوف الحرم زحمة، ولا يشوف مثلا أنه ما له خاطر ذاك اليوم، يقول هونه ويرجع يفسخ بس ملابسه الإحرام، إذا كان رجل أو المرأة ترجع، هذا لا يحل في الإحرام، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فمن تلبس بالإحرام لزمه أن يواصل حتى ينتهي من النسك، على تفصيل معروف في كتب الفقه في التحلل الأول، التحلل الثاني، التحلل العمرة، تفاصيل معروفة عند الفقهاء، قد تردنا إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل اليسير في باب الحج إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، يحرم على المذهب أن تقرأ المرأة الحائض القرآن، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن قراءة القرآن، قال لا تقرأ الجنب ولا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، والأصل أنه يجوز لها أن تقرأ ما لم يثبت النهي. فالصحيح من قول أهل العلم أن المرأة لها أن تقرأ القرآن، لكن بدون أن تمس المصحف، لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، في قول جمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم. فلا أن تقرأ كما تقدم من طرق البث الحديثة الآن، طرق التطبيقات الحديثة على الجوال أو أي مصدر إلكتروني ينزل فيه تطبيقات للقرآن الكريم، فلها أن تقرأ من خلاله، ولها أن تمس الجوال، ولها أن تقلب صفحاته عن طريق الشاشة، كل هذا جائز ولا حرج فيه، والله أعلم. نعم. نعم، مس المصحف في قول جمهور العلماء لا يمسه إلا طاهر، لحديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا استدل بعض العلماء بقول الله جل وعلا لا يمسه إلا مطهرون، على الخلاف فيما المراد بالمطهرون هنا، فقيل الملائكة وقيل المتطهرون يعني من الحدث، هذا خلاف بين العلماء من الفقهاء والمفسرين، لكن أكثر العلماء على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين، طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. نعم. نعم، اللبث في المسجد هذا معروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة، قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. هذا من أصح الأحاديث الدالة على منع المرأة من دخول المسجد، لأن هذا مستقر عند الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على فهمها أنها لا تدخل، أن الحائض لا تدخل المسجد، لكن لها أن تناول، وقال بعضهم لها أن تمر في المسجد إذا كانت متحفظة للحاجة. أما أن تلبث في المسجد، والمقصود باللبث البقاء، الجلوس في المسجد، ولذلك لما تصلى العيد مثلا في المساجد فليس للمرأة أن تدخل إلى المسجد، لكن يفرش لها خارج المسجد في المصلى اللي يكون خارج المسجد، فتلبث في ذلك المكان وتشهد العيد وتحضر الدعاء والصلاة وتكبر وتؤمن على دعاء المصلين. قال عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض أن يحضرن أو أن يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين، قال وليعتزل الحيض المصلى، وإذا كان مأمور باعتزال المصلى فمن باب أولى أيضا اعتزال المسجد. وإن قال بعض العلماء أن المصلى ليس له حكم مسجد، هذا صحيح، لكن بعض العلماء يقول أن الاعتزال هنا لأجل ألا تشوش على المصليات، لأن المرأة إذا جلست لربما تحدثت، وقد يكون من طبع كثير من النساء خاصة لو كانت ثنتين وثلاث وكل حيض، يمكن هذه تشغل مع هذه ثم يضيعون على الناس الصلاة والخطبة، ولذلك تعتزل المصلى يعني موضع صلاة الناس، تجتنب النساء قليلا، وإذا كان في المسجد فلا تدخل ذات المسجد، لكن تكون المصلى الذي يكون خارج المسجد كما يوجد في كثير من المساجد. نعم. قال رحمه الله والوقوف في الفرج. نعم يحرم بإجماع العلماء وطء المرأة يعني وطء الزوجة في فرجها، لقوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته أو أمته إن كان فيه إماء أن يطأها في فرجها، أن يطأها في فرجها إذا كانت حائضا، ولكن له أن يباشرها فيما سوى الفرج، يباشرها فيما سوى الفرج في جميع بدنها بين السرة والركبة، ولكن يسن لمن باشر زوجته بين السرة والركبة أن يضع على فرجها شيئا، يعني أن تكون لابسة للسراويل الخفيف هذا حتى يكون الفرج مغطى حتى لا يقع الإنسان في المحظور، وهذا من باب سد الذرائع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر نساءه وضع على فرجها شيئا، وفي بعض الأحاديث أمرها أن تتزر، فله أن يباشرها لكن السنة أن تضع على فرجها شيئا، يعني مثل ما نقول الآن باللغة الحديثة أن تكون لابسة للسراويل الصغيرة اللي يسمى الآن كالسيون أو ما أشبه ذلك، هذا جيد، هذا أولى من أن يباشرها من غير أن يكون على فرجها شيئا سدا للذريعة. ولو باشرها، وهذا لا شك هو السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن لو باشرها وكان يملك نفسه فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن يجب الحذر، يجب الحذر من الوقوع في الحرام، يجب الحذر من الوقوع في الحرام. والذي ينبغي على كل حال أن يباشرها الإنسان وعلى فرجها شيء. نعم. وسنة الطلاق، وسنة الطلاق يعني أن المرأة إذا كانت حائضا فلا يجوز للرجل أن يطلقها، فمن طلقها في وقت الحيض فقد يعني تجانب سنة الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يراجعها، ثم قال مره لعمر بن الخطاب قال مره فليراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلقها إن شاء وهي طاهر أو حامل طلقة واحدة. فهذا هو السنة، ولذلك السنة في الطلاق أن يكون حال الطهر وأن لا يكون قد جامع في هذا الطهر وأن يكون طلقة واحدة. فلا يجوز أن يطلق الزوج حال الحيض، ولا يجوز أن يطلق حال الطهر إذا وقع فيه جماع ولو مرة واحدة في هذا الجماع، ولا يجوز أن يطلق أكثر من واحدة طلقتين أو ثلاث طلقات. فطلاق السنة، طلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر بشرط أن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر، أو أن يطلقها حاملا قد تبين حملها كما في الحديث السابق حديث ابن عمر. فإذا كان قد تبين حملها جاز له أن يطلقها، لأنها داخلة في قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، قال يعني مستقبلات العدة، مستقبلات العدة. نعم الاعتداد بالأشهر بمعنى في مشكلة يا شيخ ولا نواصل؟ أنت شيخ الجمال. طيب الاعتداد بالأشهر بمعنى أنه يمنع الاعتداد بالأشهر. اللواتي يعتددن بالأشهر هي الفتاة التي لم تحض، أو الفتاة أو المرأة التي بلغت سن الإياس، لكن المرأة ما دامت تحيض فإنها تعتد بالحيض. كثير من الناس يقولك والله عدتها ثلاثة أشهر، لا ليس بهذه الدقة، بل نقول المرأة الآيسة أو لو فرض أن امرأة صغيرة ما حاضت تزوجت فعدتها ثلاثة أشهر كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وأما المرأة التي تحيض كما قال الله عز وجل فعدتهن ثلاثة قروء، ومعنى القروء هنا الحيضات، فتحيض تحيض تحيض ثلاث حيضات، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة قيل خرجت من العدة، وقال بعض العلماء لا تخرج حتى تغتسل، على خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن لا تخرج حتى بالاتفاق حتى تخرج من الدورة الثالثة، على يعني من قال بهذا القول، فاللي هو أن القروء هن الحيضات. فالحيض يجعل المرأة لا تعتد بالأشهر بل تعتد بالحيضات. نعم. طيب نقف هنا، إذا كان في أسئلة في المجموعة من الأخوة الحضور، أو كانت هناك أسئلة في على البث أعطوناها، الآن نأخذ يعني استراحة كما تعودنا في الدرس لما كان الأخوة يحضرون، فإذا كان في أسئلة أعطناها. شيخ آدم سم، بسم الله. مسألة قراءة المرأة للقرآن أنا لا أذكر الآن يعني بالتحديد من قال بكل قول، لكنها مسألة خلافية معروفة عند أهل العلم، ولكل قول أدلته، لكني لا أستحضر الآن من قال بكل مذهب، والله أعلم. نعم. المرأة يسأل عن المرأة إذا حاضت في الطواف، نقول إذا حاضت المرأة وهي تطوف تقطع الطواف وتخرج من المسجد تقطع الطواف، لكن إذا تأكدت أن الدم قد نزل، أما إذا كان مجرد احتمال وظن ويمكن فلا داعي أن تفتش، لا داعي أن تفتش، والمرأة هي أعرف بنفسها، لكن إذا تيقنت أو غلب على ظنها خروج الدم، والمقصود بالدم هنا دم الحيض، يعني تكون وقت دورتها أصلا، وذاك المرأة ينبغي أن تتحوط ما تروح في وقت الدورة، لأن المشي الكثير، وتعرف في مكة الآن يعني ستمشي المرأة كثيرا، ما في يعني حتى تصل إلى المسجد تحتاج أن تمشي كثير، وحتى تطوف وتحتاج أن تمشي كثير، فينبغي لها أن تتحرص أنها ما يكون وقت الدورة يعني باقي على الدورة يوم أو نص يوم تروح تقول والله أبعتمر، لكن عموما لو حصل وكانت هذه فرصتها فينبغي لها أن تشترط كما قلنا قبل قليل، تقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس ما حلي حيث حبستني. وبالنسبة للمرأة إذا حاضت وهي في الحج، هذا فيه تفصيل ليس هذا موضع، لكن إجمالا نقول أنها تنتظر، في عدة يعني تفصيلات، لكن إذا كانت متمتعة وخافت أن يفوتها الوقوف بعرفة فإنها تدخل الحج على العمرة، ينقلب نسكها من التمتع إلى القران، فتكون قارنة، ثم إذا طهرت في اليوم الثالث عشر ولا الثاني عشر تطوف وتسعى، والله أعلم. ما في بأس بمرور الحائض في المسجد، أمنت التلويث كما قال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك. نعم. لا، معنى قولهم يعني الاعتداد بالأشهر وضحناه قبل قليل، أن المرأة ما دامت تحيض فلا تعتد بالأشهر، تعتد بالحيض، والحيض قد تكون في شهر ونصف تحيض ثلاث حيضات، قد تكون في شهرين تحيض ثلاث حيضات، قد تكون في أربعة أشهر، قد تزيد عن الثلاثة الأشهر وقد تنقص، الاعتبار بالحيض وليس الاعتبار، لكن غالب النساء تحيض في الشهر مرة واحدة، هذا هو الغالب عند النساء، فبالتالي الغالب أيضا أن تكون عدتها ثلاثة أشهر، قد تزيد أيام قد تنقص أيام فهي تكون قريبة. نعم. الاستحاضة يأتي لها أحكام إن شاء الله، فما نتكلم عنها الآن. نعم. من أشكالت حيضتها عليها تسأل أهل العلم، تسأل أهل العلم، هذا هو الواجب عليها تسأل. والإشكالات عند النساء كثيرة، ولو بإشكال صورة ولا صورتين ولا عشر، مئات الصور أحيانا أشكال كثيرة جدا تعرض، ونحن طلبة علم صغار وتعرض علينا مسائل كثيرة جدا، والعلماء ما بالك العلماء تعرض عليهم مسائل كثيرة جدا في الحيض. وننصح الحقيقة، ننصح بقراءة، ننصح الرجال والنساء وطلاب العلم الخصوص أن يقرأوا كتاب الدماء الطبيعية للشيخ محمد بن صالح العثيمين، كتاب جميل جدا وسهل وواضح في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. وإذا تيسر لك مزيد من هذا أن تقرأ فتاوى الشيخين ابن عثيمين وابن باز، فهذا خير طيب، خير عظيم، تكون عندك إلمام بأكثر مسائل الحيض. لكن تبدأ بقراءة كتاب الشيخ محمد اللي هو الدماء الطبيعية، وهو كتاب صغير. نعم. طيب خلاص. أعطنا كله. لا. طيب يوجب الحيض أمور ذكر منها المؤلف هذه الثلاثة الأمور، وأولها الغسل، وهذا مجمع عليه بين العلماء لقوله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والمرأة تطهرن الغسل. فيجب على المرأة أن تغتسل إذا طهرت من حيضها، يجب عليها أن تغتسل، والغسل هو المعروف، وتقدم الكلام على أحكام الغسل. وهل يجب عليها أن تنقض شعرها؟ لا يجب عليها على الصحيح، إذا وصل الماء إلى فروة الرأس فلا يجب النقض، لكن يستحب للمرأة الحائض أن تنقض الشعر إذا اغتسلت، يستحب لها هذا استحبابا. وكما تقدم الكلام عليه أكثر الحريم الآن يعني تنقض الشعر طبيعي يعني. والثاني البلوغ، فإذا حاضت المرأة بلغت، ولذلك يجب على الآباء أن يعلموا البنات من يوم تجي البنت عمرها 9 سنوات تقريبا، يعلمونها أنه سيرد عليها دم، تعلمها الأم طبعا هي أنسب، تبين لها تجلس معها تقول يا بنتي انتبهي قد يأتيك مثلا دم، صفتك كذا، إذا جاء كذا ترى هذا كذا، يعني هذه علامة بلوغ، وتعالي علميني عشان أعرف الأحكام. أحيانا البنت الصغيرة يأتيها الدم وتفزع ما تدري وش اللي جاها، وأحيانا توزي على أهلها. فلذلك يجب على الآباء أن يحرصوا على تعليم البنات، والأب هو المسؤول طبعا، لكن لا ننصح أن الأب يعلم مباشرة لأن هذا مما يستحيا منه، لكن يبين لزوجته يقول لها علم البنت ويتابعها في هذا، يتابعها في هذا. إذا بدأت البنت يعني قاربت البلوغ يعني من 9 سنين 10 سنين قريب من هذا، يبدون يعلمونها شوي شوي. وأكثر النساء يبلغنا أو كثير من النساء يبلغنا في 12 و13، قل يعني يمكن من تتأخر إلى 15. يعني الآن البنات في 6 ابتدائي أو في 1 متوسط تحيض البنت، فلذلك يجب عليها الأحكام الشرعية كلها من الصلاة والصيام والحجاب الكامل وعدم الخلوة وعدم السفر إلا بمحرم وغيرها من الأحكام الكثيرة المترتبة على المرأة البالغ، والتي لا تلزم الفتاة الصغيرة. فيجب على الوالدين أن يفقهوا البنات بذلك، حتى بعضهن يمر عليها رمضان ما تصوم تظن أنه ما يجب عليها، أو تصوم بعض الأيام دون بعض وهي بالغة، وبعضها بعضهن كما في الحج تطوف وهي حائض ولا تفكر في الموضوع وتنسى، يعني بعضهن ما تعرف إلا بعد 10 سنين و12 سنة. ولذلك ينبغي ويجب التأكيد على طلاب العلم الحقيقي أن يعلموا الناس ويفقهوا الناس في مثل هذه الأحكام التي تخفى. طيب ثالثا قال: والاعتداد به، يعني المرأة إذا كانت تحيض يلزمها أن تعتد بالحيضات كما تقدم أنها تعتد بثلاث حيض، وهي القروء التي ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم. طيب إذا انقطع الدم يعني قبل أن تغتسل يجوز لها أن تصوم، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، ولكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي، لكن الصيام صحيح ما دام طهرت من الحيض وإن لم تغتسل. ويجوز الطلاق، يعني يجوز لزوجها أن يطلقها لأنها تعتبر طاهر لكنها لم تغتسل، إذا طهرت من الحيض جاز له أن يطلقها وهو من طلاق السنة وإن لم تكن قد اغتسلت بعد. فحقيقة وقت الطلاق طلاق السنة هو ما بين الطهر إلى أول جماع، فهو محدود، يعني لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا فيما بين طهرها وجماعه لها. فلو طهرت اليوم ثم اغتسلت ثم جامعها بعد ساعتين يكون وقت الطلاق الشرعي طلاق السنة هو هاتين الساعتين فقط. لو تأخر الجماع يوم ما جامعها إلا بكرة فوقت الجماع هو يوم فقط. كما تقدم أنه لا يجوز الطلاق إلا في طهر لم يحصل فيه أي جماع. فإذا حصل الجماع يعني طهرت الآن هي حائض، المرأة حائض الآن، الطلاق حرام، طهرت يجوز أن يطلقها، اغتسلت أيضا لا بأس، لو طلقها جاز، معنى ما ندعو طبعا للطلاق إلا بتريث. طيب حصل جامعها خلاص أغلق باب الطلاق، حراما تطلق، وهذه مسألة قل من يفهمها، قل من ينتبه لها، يجب التنبه لهذا والتنبيه أيضا. خلاص أغلق باب الطلاق، أغلق باب الطلاق يغلق بمفتاح، يعني حرام لا يجوز. طيب متى يجوز أطلق؟ أقعد لين تحيض المرأة، يعني عقب شهر، عقب 29 يوم، عقب 28 يوم، عقب 25 يوم، حسب عاد غالب النساء بعد 24 يوم من طهرها تبدأ الحيضة الثانية، أو 25 يوم أو 23 يوم حسب عاد أحوالهن، لكن هذا هو الغالب 23 24 25. فإذا حاضت استمر أيضا منع الطلاق إلى أن تطهر، فإذا طهرت فتح باب الطلاق يجوز أن تطلق الآن، وهكذا يبقى مفتوح حتى يحصل الجماع بين الزوجين. فإذا حصل الجماع أغلق الباب، باب الطلاق حرام أنك تطلق. والله المستعان. نعم، ولم يبح سائرها حتى تغسل، يعني لا يبح لها أن تصلي ولا أن يجامعها حتى تغتسل، وكذا بقية الأحكام التي سبق أنها عشرة. نعم نكمل بس هذا. ويجوز الاستمتاع، نعم لفظ مسلم ولفظ عامة كتب الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا لفظ مسلم في الصحيح. الغريب أن المحشي عندي يقول رواه أو أخرجه أبو داود، هو في مسلم، فينبه اللي عنده النسخة هذه ينبه أن هذا تقصير في التخريج. الحديث في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، رواه مسلم في الصحيح ورواه أحمد في مسنده ورواه غيرهم من العلماء، وحديث مشهور. وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، والخلاصة أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته غير أنه لا يجامعها في الفرج، لا يجامعها في الفرج، لا يجامعها في الفرج. طبعا أيضا لا يجامعها في الدبر لأن الدبر ممنوع من أصله، فلا يجامعها في الفرجين في وقت الحيض، وأما إذا تطهرت فإنه يجامعها في قبلها دون دبرها. طيب إذا كان في أسئلة أعطنا يا سعد. السؤال المتقدم يقول في أول الكتاب قال من فرق بين فعل الصلاة ووجوبها؟ فعل الصلاة أن تأتي بها في وقتها، أن تفعلها، أن تصلي يعني. أما الوجوب معناها أنها تكون في ذمتها لكن ما يجوز لها أن تفعلها، ولذلك هو يمنع من فعل الصيام، الحيض يمنع من فعل الصيام لكنه لا يمنع من وجوب الصيام، فيبقى الصيام في الذمة وتفعله بعد الطهر، هذا الفرق. فالصلاة لا تفعلها ولا تجب عليها بمعنى لا تقضيها بعد الطهر، وأما الصيام فإنه يحرم فعله ولكنه يجب فيلزمها القضاء بعد الطهر. نعم. لا شك يجوز للمرأة أن تحضر الدروس الشرعية إذا كانت في غير المسجد، لكن إذا كانت في المسجد لا تدخل المسجد، تجلس خارج المسجد، يوضع لهن مثلا مكان إذا كان في دروس يحضرها النساء، يوضع لهن مكان خارج المسجد يجلسن فيه. نعم. ما في حكمة، يسأل عن الحكمة من عدم وقوع الطلاق في الحيض. طبعا احنا ما تكلمنا عن وقوع الطلاق، لو سأل قال عن تحريم الطلاق في حال الحيض. ما في حكمة منصوصة، لكن ممكن أن تستنبط حكم قد تكون صحيحة قد لا تكون، لأن الاستنباط هذا ما هو يعني لا يلزم أن يكون صحيحا، هذه اجتهادات من العلماء ومن الفقهاء أو حتى من غير الفقهاء رحمنا الله وإياهم. فالحكمة المستنبطة من تحريم الطلاق حال الحيض هو أنه المرأة حال الحيض نفسيتها غير يعني مستقيمة، تكون مضطربة بحكم الاضطرابات التي تحصل للمرأة عادة بسبب الحيض. فالحيض ليست مسألة سهلة، ولكن دائما ندعو الأزواج إلى تقدير المرأة في حال الحيض. حتى أن بعض الدول بلغنا أنه في بعض الدول في شرق آسيا تضع إجازة للمرأة حال الحيض، وهذا جيد. المرأة خاصة في أول يومين أو ثلاثة، لو تضع لها ثلاثة أيام إجازة إذا جاتها الدورة هذا جيد، لكن أكثر الدول ما تضع لها. لكن أنا قرأت في بعض المواقع الإلكترونية خاصة في ويكيبيديا أن بعض الدول في شرق آسيا تعطي المرأة ثلاثة أيام إجازة، خاصة لما تكون المرأة تعمل عمل ثقيل وصعب، يعني يصعب على المرأة. إحنا حريمنا إذا كانت جاءتها الدورة في وهي في البيت تخفف عنها، يعني حتى في صنع الطعام وغيره، إذا قالت ما أقدر ذاك اليوم أقدر الله يجزاك خير نشتري الحمد لله من المطعم. فهذا لا بأس من الرجل، بل ينبغي للزوج أنه يراعي ظروف زوجته. بعض النساء طبعا يختلفن، ما هو كل النساء واحد، لكن بعض النساء أول ما يأتيها الحيض تكون يعني تعبانة جدا، وبعض لازم تأكل حبوب مشكنة ولازم تأخذ مهدئات، وبعضهم تروح ترقد في المستشفى. فلذلك يعني يجب حقيقة على الزوج مراعاة مثله. فالشارع راعى هذا الظرف للمرأة، لأن المرأة في هذه الحالة يعني حالة نفسية مضطربة، قد لا يكون الزوج يتوافق معها، فقد تكون مشاكل. فلا بد يفهم الزوج أن المرأة في هذا الوضع فيها اضطراب، فلا تجي تطلق أدنى مشكلة أدنى زعل. لو قالت كل يوم أنا ما مصلحت الغداء، ولا اليوم ما مصلحت لك شاهي، ولا ما مغسلت لك ملابسك، ولا ما والله كاويت لك ثيابك، ما هو معنى هذا الكلام أنها معاندة، ولا أنها ما تبي تخدم رجلها، أو أنها يعني امرأة يعني مستكبرة. لا هي امرأة لها ظرف خاص. الشارع رفع عنها الصلاة، وهذا من الحكم حتى في رفع الصلاة، قيل هذا وقيل تعظيم للصلاة، وكلاهما صحيح. تعظيم للصلاة أن تصلي بها هذا صحيح وهذا صحيح. فالشارع راعاها في هذا، فيجب على الزوج أيضا أن يراعيها، ومن ذلك أنه لا يطلقها في مثل هذا. في حكمة أخرى أيضا وسبب آخر يتعلق بهذا، لأن وقت الدورة الشهرية فيه تباعد بين الزوجين، في قوله تعالى فلا تقربوهن، لأن المرأة إذا كانت طاهرة أو كانت طاهرة فالزوج يدنو منها، يقبلها يباشرها يجامعها، فتذهب النفرة ويكون في قرب بين الزوجين، بخلاف حال الحيض تجد هي تنام في جهة وهو ينام في جهة، وأحيانا تعطي ظهرها ويعطي، فيكون فيه نوع من التباعد والنفرة التي تجعل هناك يعني ضعف في التآلف في هذه الفترة. فلذلك ينتبه للزوج حتى لا يطلق لأدنى سبب تافه. والمشكلة أنه للأسف أنا ألقي اللوم يعني 90% في مسائل الطلاق على الأزواج لا على الزوجات، يجعلون عليه الرجاجيل وأكثر حضور الرجال، لكن هذا هو الواقع الحقيقة. لماذا؟ لأن الطلاق بيدك أنت يا أيها الرجل، ما هو بيد المرأة. فبالتالي أنت لابد أن تكون حكيما وعاقلا زين، فلا تستعجل فيه. كثير من الأزواج، ولا أقول أكثر لكن كثير جدا، يعني يطلق على أشياء تافهة جدا جدا جدا ما تسوى شيء، ولذلك بعد 3 دقائق ولا 5 دقائق يراكض وراء المشايخ وراء المفتين وراء العلماء، دوروا لي بس دبره برجع حرمتي. طيب يا ابن الحلال ليش تستعجل؟ أجل لماذا تستعجل؟ حتى لو زنت عليك المرأة، يعني بعض الحريم زنانة، طلقني طلقني طلقني، اصبر واركض بعدين عطها ظهرك وتوكل على رحل المكان اخر، اطلع مع زملائك اطلع كذا، او يروح انت وياها وتمشى، ولا جيب لها هديه، جيب لها والله لو تطلع انت، يعني في سهل. طبعا احنا ما ودنا نطلع عن احكام الفقه الى الاحكام الاسريه، لكن هذه نقطه مهمه جدا. يعني بعض الازواج يجينا يطلق زوجته في أول حملها، في في في في فيما يسمى عندنا ويسمى كذلك في اللغة العربية، ذكره في القاموس وغيره، حالة الوحم. المرأة في حال تسمى حال الوحم والوحام يسمونها عندنا. تكون المرأة أول ما تحمل في حالة نفسية سيئة جدا، حتى إنها أحيانا يقولون تتوحم في زوجها، تتوحم في أولادها، تتوحم في بيتها، فتكره البيت وتكره الزوج. يعني أحيانا تحتاج إنها تروح لأمها، تروح لأهلها، وهذا موجود. الحكيم، الزوج الحكيم ما يطالبها بأكثر من كونها حامل، بركة، ما دامت حامل الله يجزاها خير. فتصبر عليها، وإذا بغت تروح لأهلها يوم ويومين وعشرة وشهر، ودها لبيت أمها. أحيانا لا تطيق الزوج، ولا تطيق شوفته، ولا تطيق رائحته، وهذا شيء معروف ومجرب. فينبغي للزوج أنه يكون حكيم وعاقل، واللي ما يعرف. يجوني شباب يقولك والله زوجتي في كذا، كل يوم تزعلني أبا أطلقها. فمن الأسئلة التي أسألهم إياها، هل زوجتك حامل؟ يقول نعم توها حامل وبلشتنا. طيب هذا وضع طبيعي في الحامل. يعني بعضهم مش يظن أن زوجته مدام حملت قامت تدلع عليه. لا يا حبيب قلبي، الحمل ترى ما هو سهل، ولذلك سماه رب العالمين حملته إيش؟ كرها، ووضعته كرها، وقال وهنا على وهن. فلا بد أن تتحملها، ما هو الأمر يعني هذا، يعني ألم الحمل والولادة شيء لا يكاد يخطر في بال الرجال يعني. ولذلك يجب على الزوج مراعاة مثل هذه القضايا، والله المستعان. ماشي. صلى الله عليه وسلم. سؤال. يقول من كانت تعمل في الحرم أو عندها دراسة في الحرم، هل تعتبر ضرورة وما الضرورات التي تبيح مثل هذه؟ والله أنا سئلت عن هذا السؤال أكثر من مرة، وهي المرأة التي تعمل داخل مسجد من مساجد مثل الحرمين الشريفين وجاءتها الدورة الشهرية. أنا أتوقف عن الجواب في هذا، ليس عندي شيء مبين في مثل هذه المسألة، ليس عندي. وهم ينبغي أن يستفتون رسميا، يستفتون اللجنة الدائمة للإفتاء وينظرون في هذا الموضوع، لأنه متعلق بشيء مهم جدا، فعلى أن يرفع فيها استفتاء. قد يكون أنا ما وقفت حقيقة على فتوى لأحد في هذا، لكن اللي عنده من الطلبة فتوى رسمية أو حتى فتوى لأحد العلماء ينيرنا بها، ليس على أن سنقلده، لكن ننظر فيما قال وفيما يعني استدل به أو علل. فأنا ما تبين لي فيها شيء، والأصل أنه لا يجوز لها أن تحضر، لا يجوز. لكن هذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني نقول لها تغابين كل شهر 7 أيام أو 6 أيام، هذا صعب جدا يعني. ولذلك أنا لا يعني أتوقف، لا أقول فيها شيء حتى يظهر لي شيء. وإن كان القول بالجواز لأجل الحاجة الشديدة يعني قول وجيه، قول قوي مثل هذا، مثل ما جوز العلماء للمرأة المحد أن تخرج لعملها، ومثل ما جوزوا أشياء من هذا القبيل. لكني الآن لا أجزم فيه بشيء، لعلك تسجله أبو عادل وترسله لي أتأمله أكثر، نسأل فيه كبار أهل العلم. نعم. تكلمنا أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها، لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة ولا في غسل النفاس، بشرط أن يصل الماء إلى فروة الشعر، إلى فروة الرأس. والآن كما قلنا أكثر الحريم ما عنده شعور، صارت الشعور خفيفة وصارت منقوضة خلقة أصلا. لكن بعض الحريم ما شاء الله تبارك الله لا تزال بشعرها الطويل، فهذه لا يلزمها أن تنقضه، لكن بشرط يصل الماء إلى أصوله، يعني يصل إلى فروة الرأس. ويستحب نقضه في غسل الحيض، يستحب نقضه. ومع ذلك فحتى النساء الآن صرنا ينقضن الشعر طبيعي. لماذا؟ الحين صار عندهن استشوارات وتنشف في خمس دقائق وينتهي الموضوع. لكن الأولات كانت يعني إذا صارت معملتة ومزبطة يعني يتعبها هذا. الآن الحمد لله الطرق الحديثة سهلت على النساء في هذا الباب كثيرا والله المستعان. نعم. والله يسأل عن طلاق الحائض هل يقع ولا لا؟ الجمهور طبعا لا يقيعونه، والمذاهب الأربعة لا تقيعه، وذهب بعض السلف وبعض العلماء قديما وحديثا إلى أنه لا يقع، لأنه لا يقع. وممن اختار هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ الإسلام ابن القيم وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ورحم الله الجميع والشيخ محمد الصالح العثيمين وكثير من العلماء يرون مثل هذا الرأي. ولكن على كل حال مسألة معروفة، ولا يزال العلماء بعضهم يفتي بهذا وبعضهم يفتي بهذا. والذي نفتي به هو فتوى مشايخنا، نحن نفتي بعدم وقوع الطلاق حال الحيض، نفتي بعدم وقوع الطلاق حال الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا محرم وخارج عن حدود الشريعة فليس مقبولا، يكون مردودا على صاحبه. لكنه آثم ويجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العود إلى هذا. والطلاق البدعة كما قلت ليس فقط هو طلاق الحائض، حتى الطلاق الطاهر في طهر جامعها فيه. أما إذا كانت حاملا قد تبين حملها فهو طلاق سنة على الصحيح والله أعلم. نعم نعم ماشي. جاء في حديث ابن عباس في مسند أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، واختلف العلماء في رفعه ووقفه. فبعض العلماء يرون أنه صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا، له طرق مرفوعة وله طرق موقوفة. وممن صححه وأطال عليه العلامة أحمد شاكر في حواشيه وشرحه على سنن الترمذي. وبعض العلماء يرون أنه الصحيح وقفه على ابن مسعود بن عباس ابن عباس، وهو اجتهاد منه. وعلى كل حال التصدق في هذا حسن، وكثير من الفقهاء بعض الفقهاء يرون أنه يتصدق وهو المشهور، بعضهم يوجبه وبعضهم يرى أنه يستحب له أن يتصدق. فإن تصدق على التخير نصف دينار أو دينار، والدينار يعني يساوي تقريبا 4 جرامات وشيء من الذهب، يعني مبلغ ما هو شوي. جرام افرض انه قيمته 150 او 200، يعني تصدق ب 800 ريال او قريب من هذا، او تصدق الى نصف دينار 400 450، يعني مبلغ كبير يعتبر. نعم عطنا السؤال ما عندنا اليوم على الهواء الطلق. يعني احنا لما كان الدرس يعني حضوري كنا يعني نقلل، اما الان بنخلص ان شاء الله باب الحيض والنفاس لو نقعد الى الفجر ان شاء الله. ماشي. نعم العلماء عموما، وجاء هذا في حديث عائشة في الصحيح قال انا فستي. فمن أسماء الحيض ذكره الفقهاء وعلماء أهل اللغة ذكروا، يعني أنا تتبعت يمكن أسماء الحيض من القاموس، مو بتتبع كامل لكن وصلت إلى 16 اسم مع الأسماء الحديثة، يعني مع الأسماء. فيه اسم حديث وهو الدورة الشهرية، هذا اسم محدث ما هو معروف عند العلماء السابقين ولا يوجد، فيسمونها الدورة الشهرية. هذا اسم محدث وهو مشهور عند النساء، وكنت سألت بعض مشايخنا عنه فقال لم نكن نسمعه قديما وله موجود طبعا في الكتب، هذا يقينا. يقولون إنما سمعناه من الأطباء واخذه النساء من الأطباء في هذا العصر. فهذا الاسم يبدو أنه ترجمة، واللي عنده لغة إنجليزية ويعلمنا يأكد لنا هذه المعلومة. أنا أظن أنه غزو مثل ما غزينا بكثير من الأسماء، وإذا كان خاصة مثل ما قال شيخنا الله يحفظه جاء عن طريق الأطباء فأكيد أنه ترجمة، لأن الأطباء درسوه في بالإنجليزي ثم ترجموه بهذه الطريقة التي وصلوها الدورة الشهرية. أما لم يكن معروفا هذا الاسم، يسمى الحيض ويسمى العراك ويسمى الطاء طماث ويسمى، له عدة أسماء، قلت تبلغ 16 اسم نذكرها إن شاء الله في كتاب حواشي التسهيل. نعم نعم ماشي. يقول أن صاحب له يقول أن المرأة تنكح من أي مكان، أي مكان شئت، يقول أعطيت الأدلة وكذا، فما يدري يعني. يسأل عن جماع المرأة في الدبر، عامة العلماء على تحريمه، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤتوا النساء في حشوشهن، وفي لفظ لا تأتوا النساء في أدبارهن، وفي لفظ إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. فالمقصود أنه يعني بعض العلماء قديما كأبي حاتم وأبي زرعة الظاهر وجماعة يقولون هذه الأحاديث فيها ضعف، وبعض العلماء يقول هي صحيحة وهي بعضها يشد بعضا، ولذلك صححها جماعة من العلماء مع الاستدلال بقوله جل وعلا لا إله إلا الله شوال آية لا أولها نعم نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. فالحرث كما قال المفسرون هو موضع الولد، هو موضع لأنه موضع الولد هو الحرث الذي يزرع فيه الأولاد، يعني ينتج الأولاد، هو الفرج وليس الدبر. قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، ومعنى أنا شئتم يعني كيف شئتم، مقبلات أو مدبرات، مضطجعات أو قائمات أو قائدات، من اليمين من اليسار من الأمام من الخلف، لكن مثل ما يقولون صمام واحد وهو الفرج. أما الدبر نفسه فعامة العلماء، وذكره جماعة من الكبائر، ذكره من لأن جاء في بعض ألفاظ الحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها، فذكره جماعة من العلماء في الكبائر والله المستعان. نعم. طيب كمل. سلامك. قال رحمنا الله وإياه فأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. طيب أقل الحيض، أقل الحيض طب نحاول نختصر حتى ننتهي من الباب. أقل الحيض على المشهور في المذهب يوم وليلة، وقيل لا حد لأقله، وقال مالك رحمه الله أقله دفعة من الدم، والمقصود أنه إذا نزل الدم على المرأة فليس هناك نص من الشارع على أن أقله يوم وليلة ولا يوم فقط ولا ليلة فقط. يعني يوم وليلة 24 ساعة هذا المعنى، ويوم يعني 12 ساعة، أو ليلة يعني 12 ساعة، فالصحيح أنه ليس له أقل. أهم شيء أنه كيف نعرف أنه حيض؟ إذا نزل واستمر سال من المرأة، استمر معها ساعات مثلا، هذا يعتبر حيض، لا نستطيع أن نحدده بوقت. لكن لو جاءت نقط أو دفعة من الدم وانقطعت فهذه ليست حيض، لأنها ما فيها سيلان، ليس فيها السيلان اللي هو معنى الحيض كما تقدم في تعريف الحيض في اللغة وهو السيلان. فإذا نزل الدم واستمر معها، وحتى لو كان نقط واستمرت حتى أصبحت كالدم السائل، فهذه تعتبر هي الحيض، ولا نحدده بيوم وليلة ولا أقل ولا أكثر. وأكثره 15 يوما، وهكذا الأكثر، بعضهم يقول 10 أيام، بعضهم 15 يوم. والصحيح أنه أيضا لا حد لأكثره، لأنه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة على التحديد، ولذلك قد يكون 3 أيام، قد يكون 4 أيام، قد يكون 15 يوم، قد يكون 14، وقد يكون 16، وقد يكون 17 يوم. لكن أحيانا المفتي قد يلجأ إلى بعض هذه الأقوال إذا أشكلت عليه المسألة وتشعبت مسألة المرأة، في بعض الأحوال أحيانا تضطر للرجوع إلى التحديد، لكن لا نقول هو الأصل التحديد. فلو أن امرأة صارت عادتها 16 يوم، هل نقول لها خلاص 15 يوم ويوم 16 تصلين وتصومين؟ لا، تكون هذه هي عادتها 16 يوم، لو كان عادتها 17 يوم كذلك، حتى يبلغ أكثر الشهر، لو صار معها العادة 23 يوم ففي هذه الحالة ممكن أن نعيدها إلى 15 يوم، أو صار دمها 25 يوم يمشي فنرجعها إلى 15 يوم، والله أعلم. نعم، على تفصيل سيأتي في في في مسألة الاستحاضة إن شاء الله ما الذي ترجع إليه المستحاضة. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله وإياه وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما فلا حد لأكثره. يعني أقل الطهر بين الحيضتين 12 يوم، بمعنى أنها لو حاضت اليوم ثم طهرت لابد أن تبقى 13 يوما، حتى إذا نزل الدم بعدها اعتبرنا حيض. لكن لو جاء دم بعد 5 أيام، بعد 6 أيام، بعد 7 أيام، بعد 8 أيام، بعد 10 أيام، يقول هذا ليس بحيض، هذا دم فساد لا يعتبر حيض، حتى يكون بعد 13 يوما. والصحيح أيضا أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لأنه أيضا ما عليه دليل. فلو أنها يعني طهرت اليوم وبعد 7 أيام 10 أيام جاءها الدم طبيعي واستمر معها كما هو الحيض المعتاد، فهذه حيضة أخرى، تعتبر هذه حيضة أخرى، حيضة أخرى، والله أعلم. نعم. أيضا التحديد ب9 سنين هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب، وأيضا ما في دليل، إنما هو أثر عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، يعني أنها لو حاضت صارت هذا الحيض حيض، معناه لو جاء عمرها 8 سنين وحاضت وحيض واضح وله أسباب، يعني إنما هو شيء طبيعي، يقولون هذا لا يعتبر حيض، هذا دم فساد. والصحيح إنه لو بلغت 8 سنين أو 8.5 أو ما أشبه ذلك وحاضت حيضا معتادا، بمعنى صار لها أيام يمشي معها الدم، ليس دم نقط أو دم فساد يحكم بأنه دم فساد، فيكون حقيقة حيض ولو كان عمرها 8 سنوات. لكن هذا لا يكاد يوجد، هذا لا يكاد يوجد، يعني في الكتب المعاصرة ذكروا حالة واحدة في العالم نزل منها الدم 6 سنوات، لكنه تبين أنه مرض، تبين أنه مرض، لأن 6 سنوات هذه بعيد جدا أن تكون امرأة حائض، فعولجت وينتهي الموضوع غالبا. نعم. قال وأكثره 60، يعني أكثر سن تحيض فيه المرأة 60 سنة، بمعنى أنه إذا صار عمرها فوق 60 أصبحت آيسة، فلو نزل عليها الدم كالمعتاد فليعتبر هذا دم فساد، لا يعتبر دم حيض، ولا تترك الصلاة ولا الصيام. والمشهور في المذهب أنه 50 يوما وليس 60، هذا قول في المذهب وفي غيره. والصحيح أنه لا حد لأكثره، بل لو حاضت حيضا منتظما في 51، في 52، في 61، في 62 حيضا منتظما فهو حيض، لكن لو جاءتها نقط أو شيء خفيف أو شيء لا يرى إلا في القطنة أو ما، هذا لا يعتبر حيضا كما تقدم، إنما الحيض الدم الذي يجري ويسيل ويستمر مع المرأة. فالصحيح أنه لا حد لأكثر سن ولا لأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة. نعم. قوله في تحيض في مثله، يعني إذا رأت الدم المبتدأ، يعني الفتاة الصغيرة اللي ما بعد جاءها الحيض، إذا رأت الدم يعني في 9 سنين، ونحن نقول ولو أقل منها بشهر أو شهرين أو 8 سنوات، لكن 6 أو 7 سنين هذه صغيرة جدا، غالبا لا تحيض ولا عرف هذا كما تقدم. فالمقصود أنه إذا رأت الدم في مثل هذا، نعم. هذا بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، لكن على الصحيح لو استمر معها 12 ساعة فهذا حيض، يكون حيض تترك فيه الصلاة. نعم. وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر يكثر الحيض فهو حيض، يعني إذا جاوز 2، 3، 4 إلى 15 يقولون فهو حيض، فإذا جاوز فهذا لا يعتبر حيض. نعم. نعم. الصحيح أن المرأة المبتدأة تجلس ما جاءها الدم، سواء يوم أو يومين. أما قول المشهور في المذهب أن ما زاد عليه يوم والليلة مشكوك فيه ويضعون له أحكام خاصة، فهذا ليس عليه دليل. القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جاءها الحيض واستمر معها بحيث أنه يسيل هذا الدم كما تقدم مرارا، ليس مجرد نقاط أو دفع الدم فقط وتوقفت، فهذا يعتبر حيض. لو جلس 10 ساعات، 12 ساعة، 14 ساعة فهو حيض، ولو انقطع بعد هذا فقد طهرت، لأنه قد لا يذكر المؤلف علامات الطهر. الطهر له علامتان، العلامة الأساسية القصة البيضاء، وهي سائل أبيض شفاف يعني أبيض يخرج في نهاية الدورة، والنساء يعرفنه كما قال مالك النساء يعرفنه. بعض النساء ليس لها قصة بيضاء فتعرف الطهر بالجفاف الكامل، يعني أنه لا يخرج منها ولا نقطة، تضع مثلا تمسح فرجها فلا في آخر الدورة يعني في آخر وقت العادة الشهرية، فلا تجد شيئا، لا تجد أي أثر للدم في نهاية الدورة في اليوم السادس أو السابع، فتكون هنا قد طهرت، ولو جاءها شيء بعد ذلك فهذا شيء بعد الطهر فهو غير معتبر. قال فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى وصار عادة، الصحيح أنه لا يلزم أن يتكرر، فهو عادتها وهي دورتها ولو لم تتكرر، والعادة قد تضطرب، قد تكون في يوم ثلاثة أيام، في يوم أربعة أيام، في يوم يومين، في شهر عفوا يوم، أو في شهر يومين، في شهر ثلاثة أيام، خمسة أيام، لا يلزم أن تثبت على صفة معينة. نعم. قال وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة، فالزائد كذلك نقول الزائد على العادة لا يعتبر استحاضة، لا يعتبر استحاضة بل هو حيض، لو زاد يوم يومين ثلاثة أربعة الصحيح أنه حيض، لأن العادة قد تزيد وقد تنقص وقد تضطرب، فمرة تزيد ومرة تنقص، وقد يكون هذا في كل شهر أو في كل فترة، وبخاصة في زماننا هذا فقد كثرت أسباب الاضطراب، فقد كثرت أسباب الاضطراب. نعم. طيب يتكلم الآن عن المرأة المستحاضة. المستحاضة ما هي؟ المستحاضة هي المرأة التي استمر عليها الدم أكثر الشهر أو كل الشهر أو الدهر كله، بعض النساء قد يستمر معها أشهر أو سنوات والدم ينزل منها، هذه تسمى مستحاضة. أما مجرد زيادة يوم أو يومين في الصحيح هذا ليس استحاضة، هذا ليس استحاضة، ولو زاد حتى على 15 فليس استحاضة، حتى يكون في أكثر الشهر كما تقدم قبل قليل في بيان ذلك. فإذا استمر عليه 23 24 25 يوم فهذا استحاضة بلا ريب، أما زيادة يوم على 15 أو يومين أو ما أشبه ذلك هذا لا يعد استحاضة، سواء زاد في شهر أو زاد في شهرين أو استمر عليها في أكثر من شهر أو استمر عليها دائما، فتكون عادتها 17 يوم أو 16 يوم، وتعالج، لها أن تذهب إلى الطبيبات وتعالج، تنظر في سبب زيادة هذا الدم، يمكن يكون عندها زيادة في الهرمونات، زيادة في أسباب معينة، فهناك علاجات الآن ممكن أن تكون ناجعة ومفيدة وقد لا تنفع، الله العالم بحسب الكشف الطبي. طيب المرأة إذا حكمنا بأنها مستحاضة على ما تقدم يحكم عليها بأنها مستحاضة، فإنها يلزمها أن تصلي الصلوات ويكون حكمها حكم الطاهرات، وتصوم أيضا ويجامعها زوجها، لكن يتقي إقبال الدم قدر الاستطاعة، لأن المرأة يجيها أحوال يقبل فيها الدم وأحيانا يدبر يخف يعني، فيجتهد عند الجماع حتى لا يضرها أو يتضرر بها وبهذا الدم، أنه ينظر الأوقات أو الأحوال التي يخف فيها الدم ثم لا بأس أن يجامعها، لكنها يلزمها أن تتحفظ ما استطاعت من نزول الدم حتى لا ينجسها، ينجس ملابسها، ينجس بدنها. والآن عند النساء أشياء معروفة تسمى في اللغة المعبئات، وتسمى الحفائض النسائية، أو لها عدة أسماء، فلها أن تتحفظ ما استطاعت من مثل هذه المعبئات أو الفوط الصحية كما يسميها البعض أو الفوط النسائية، كل هذه ألفاظ دارجة يعني، فتتحفظ بها وتصلي، والمرأة عادة تتحفظ بها في أكثر أحوالها ما دام عليها الدم، وتتوضأ لكل وقت كل صلاة، يعني كل صلاة مفروضة، يعني تتوضأ الظهر إذا دخل وقتها وتصلي الظهر وسنن الظهر القبلية والبعدية إلى العصر ما لم يحدث حدث آخر، وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الفجر، لكن بعد نصف الليل عندهم يخرج وقت العشاء، إذا أرادت أن تصلي الليل فلا بد أن تتوضأ وضوءا جديدا، وهكذا إذا أرادت أن تصلي الضحى تتوضأ وضوءا جديدا غير وضوء الفجر ينقطع بخروج وقت الفجر. هذا قول كثير من الفقهاء، ويمكن أن يكون هو قول الجمهور، أن تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة. وقال بعض العلماء وهو مذهب مالك رحمه الله أنها تتوضأ ولا يفسد وضوءها بهذا الدم الذي يخرج ووجوده كالعدم، ما لم يخرج حدث معتاد، حدث معتاد. وهكذا حكم صاحب الساس. هذا القول قوي ووجيه، لكن الأول قول الجمهور أحوط، لكن من عمل بالثاني ولو أحيانا فأرجو أنه لا حرج عليه، لأنه قول قوي، والحديث المختلف في ثبوته وهو قول عروة بن الزبير قال هشام قال أبي وتتوضأ، أو قال توضأ لكل صلاة، هذا مختلف في رفعه ووقفه على عروة. وقد يكون الأقوى دلالة هو أنه موقوف على عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وليس من الحديث المرفوع. هذا محل خلاف بين أهل الحديث قديما وحديثا. وأصل والحديث في البخاري، لكن البخاري بين أنه من كلام عروة، فقال بعد ذكر الحديث قال قال هشام قال أبي ثم ذكره. وهذا يدل على أنه عند البخاري ليس من المرفوع، ليس من المرفوع، بل هو من كلام عروة بن الزبير رحمه الله وإياهم جميعا. نعم. كذلك صاحب السلس، حكم صاحب السلس، من في معناه من به سلس البول، سلس المذي، سلس الدم، على القول بأن الدم ينقض الوضوء، صحيح أنه لا ينقض الوضوء. سلس القيء، لو كان دائما يتقيء، على القول بأن القيء ينقض الوضوء. قد تقدم أن الدم والقيء لا ينقضان الوضوء. هكذا السلس، أي سلس ناقض للوضوء، فإنه حكمه هكذا. نعم، سلس البول، سلس الغائط. نعم. الآخر. فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسودا ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين. كمل. إن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم. طيب، لا خلاص. طيب، هذه مسألة المستحاضة لها أحوال، لها أحوال. فالمستحاضة سأذكرها باختصار، وبعض الأخوة قد لا يفهمها بسهولة فيراجع التسجيل، لكن سأذكرها بشيء من البيان المختصر. في الجملة، المرأة المستحاضة لها أربعة أحوال، انتبهين، لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، ما لها وليس لها، أن لا يكون لها عادة سابقة ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز. التمييز ما هو؟ أن يكون لها دم له لونان، فبعض دمها أحمر وبعض دمها أسود، هذه يسمى التمييز. أو بعض دمها منتن وبعضها غير منتن، هذه يسمى التمييز. أو بعضه ثخين وبعضه رقيق، هذا يسمى عند العلماء التمييز. قد يكون واحدة من هذه الصفات، وقد يكون ثنتين، وقد تكون كلها. فالنوع الأول يكون ليس لها عادة سابقة، ما لها عادة سابقة وما لها تمييز، أو يعني نسيت عادتها. الحالة الثانية أن يكون لها عادة وليس لها تمييز، هذه باختصار تمشي على عادتها. الحالة الثالثة أن يكون لها تمييز وليس لها عادة سابقة، هذه تمشي على التمييز. باقي الحالة الرابعة اللي ما لها عادة ولا تمييز، اللي لها عادة وتمييز. لا، الأولى ما لها عادة ولا تمييز، الأخيرة لها عادة ولها تمييز. أما التي ليس لها عادة وليس لها تمييز فهذه يسمونها المتحيرة أو يسمونها المحيرة، وهذه تتحيض ستة أيام أو سبعة. طيب، كيف تختار ستة أو سبعة؟ قال العلماء بالنظر إلى النساء قريباتها من جهة الأم، من جهة الأم تنظر إلى أقربهن إليها، خواتها مثلا، خالاتها وما أشبه ذلك. فإن كنا ستة أيام تكون ستة أيام، كنا سبعة أيام تكون سبعة أيام. طيب هذا بالنسبة للمتحيرة. أما إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز، فاختلف العلماء ما الذي يقدم، العادة والتمييز والأقرب، والله أعلم، وهو المشهور في مذهب الأصحاب، وهو اللي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز ومن عثيمين، أنها تبدأ بالعادة، فالعادة مقدمة على التمييز. بمعنى أنه لو كان لها، هذه المرأة مستحاضة عندها مثلا دم يمشي لمدة 25 يوم، هذه استحاضة. طيب تجلس العادة، عادتها السابق كم؟ نسألها كم عادتها، تقول والله ستة أيام، أنا قبل ما يجيني 25 كان عندي ستة أيام فقط. نقول خلاص ستة أيام تحتسبينها هي الدورة الشهرية أو عادتك أو حيضك، وما جاوز ذلك فليس بحيض، ليس بحيض، إنما هو استحاضة، تصلين تصومين ويأتيك زوجك وما أشبه ذلك من الأحكام. أو كانت سبعة أيام فكذلك، أو كانت ثمانية أيام فكذلك. طيب هذه الحالة الأولى. طيب إن لم يكن لها عادة، أو كانت عادتها مضطربة، أو نسيت العادة ولها تمييز، فهنا تعمل بالتمييز. نقول انظري إلى الدم الأسود فهو الحيض، أو الثخين فهو الحيض، أو المنتن فهو الحيض، وما سواه ما عكسه فهو الاستحاضة. فإذا كان الدم الأسود، الأسود المحترق، يعني دم يشبه السواد محترق، فهذا يعتبر هو الحيض. كان ستة أيام حيضك ستة أيام، سبعة ثمانية تسعة، ثم الدم الأحمر القاني هو الاستحاضة، وهكذا. فتعمل بالتمييز، إذن تعمل بالعادة السابقة إن كانت تعرفها، تعرف وقتها متى تبدأ متى تنتهي، أول الشهر آخر الشهر، ما عرفتها فإنها تعمل بالتمييز الصالح، بالتمييز، بالتمييز عموما، يعني أي تمييز يعتبر جيد ومفيد هنا بالصفات التي ذكرناها. وبهذا نكون انتهينا من أحكام المستحاضة. طبعا لا يمكن في جلسة خفيفة مثل هذه نضبط كل الأحكام ونعرفها، لكن يكفي من القنادة ما أحاط بالعنق. آخر مسألة تقرأها بس، باقي مسألة أخيرة. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. اختلف العلماء في الحائض، في الحامل هل تحيض أو لا. الحامل لها حالان، الحالة الأولى أن يأتيها دم في غير وقت العادة، أو مضطرب أو نقط، أو يجي دفعات وينقطع، هذا ليس بحيض يقينا. لا، لكن الإشكال في الحالة الثانية، وهي لو أتاها دم وانتظم معها، وهي حامل وانتظم معها كما ينتظم دم الدورة، كل شهر يأتيها ستة أيام سبعة، حتى الشهر السادس السابع الثامن، هذا اللي اختلف فيها العلماء. طبعا هذه المسألة نادرة الوقوع، نادرة بل لا تكاد تقع، الفقهاء ذكروا أنها تقع على ندرة، لكن بعض الأطباء اليوم يقولون لا يمكن أن يقع هذا، هذا لا يقع، لأن ما يمكن أن يقع شيء، الدم اللي هو دم الحيض يختلف. فكثير من الأطباء، أنا ما حررته لكن وقفت على كلام بعض الأطباء في هذا، يقولون لا يمكن أن يقع الدم هذا، هذا دم فساد، لا يمكن أن يكون دم حيض، لا يمكن أن يكون دم حيض. لماذا؟ لأن دم الحيض ينقطع بالحمل، ينقطع بالحمل، أما هذا فله خصائص مختلفة ولا يمكن أن يكون دم حيض. على كل حال يحرر مثل هذا، فإن ثبت أنه ليس بدم حيض انتهت المشكلة. لكن على كل حال هي مسألة نادرة الوقوع جدا، لا يكاد يقع هذا في النساء إلا يمكن في المليون مرة، ولا في المليونين، ولا يعني أنا لي في العلم قرابة 40 سنة أو تزيد، ما أذكر مر علي أحد يسأل عن مثل هذا. والفقهاء ذكروه أنه نادر قليل جدا، لا يكاد يقع. يقولك والله وقعت لامرأة، وبعض مشايخنا سألناه قال أنا طول عمري ما سمعت به إلا مرة واحدة سألتني، وهالمرة قد تكون اللي سألت أيضا ما هي ضابطة السؤال. لكن لو وقع يصير فيه، يكون فيه الخلاف، والله أعلم. المذهب مثل ما علمتم، والقول الثاني أنه لا يكون حيضا، لا يكون حيضا، بل هو دم فساد، وهو قول قوي وأنا أميل إليه، والله أعلم. نعم. ماشي، عطنا باب النفاس كله عشان ننتهي من الباب كاملا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله وإياه: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمها حكم الحيض، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. نعم، النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، يعني بسبب الولادة، قد يخرج معها أو قبلها بأيام أو ويستمر طبعا بعد الولادة، قد يستمر يوم يومين شهر 40 يوم 60 يوم 70 يوم الله أعلم، لكن سيأتينا آخر مدة النفاس. لكن الآن مع وجود العمليات القيصرية غالب النساء اللي سوت عملية ثم نظفت الرحم يقل عندها دم النفاس، بعضهم يقعد 5 أيام 10 أيام ويتوقف. على كل حال، دم النفاس هو الدم المتعلق بالولادة، حكمه حكم الحيض في الجملة، لكن من الأشياء التي يختلف فيها عن الحيض أنه لا تعتد المرأة بالنفاس، لا يدخل في العدة، بمعنى أنه لا يقال تعتد المرأة 3 نفاسات، لا، فقط ذاك في الحيض. هذا من المسائل التي يختلف فيها الحيض عن النفاس. يقول: وأكثره 40 يوما، هذا مذهب الجمهور أن أكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. أما أن أكثره 40 يوما ففيه حديث يعني في إسناده ضعف، وهو قول أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة تبقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا في إسناده ضعف لأن فيه مسة الأزدية امرأة مجهولة. ثم حتى لو فرض أنه صح فهذا إخبار عن واقع، ونعم نقول الواقع غالب الواقع من النساء أنهن يبقين، خاصة النساء قديما، الآن صارت الحريم يأخذن أشياء ويأكلن أشياء تخفف الدم وتعجل بنزوله وتخفف مدة النفاس، ولا بأس بذلك ما دام ما في مضرة على المرأة. فالصحيح والله أعلم أنه لا حد لأكثره، فبعض النساء قد يستمر معها 50 45 يوم 60 يوم، لكن إن زاد عن 60 يوم فالأقرب أنه يكون نفاس، وبخاصة لو زاد عدة أيام. لكن لو استمر معها 65 يوم والولادة الجاية 65 يوم، هذه نستطيع أن نقول أنها عادة لها، فنفاسها 65 يوم. لكن في المرة الأولى ينبغي أن تتحوط لصلاتها، فإذا زاد عن 60 فإنها تغتسل وتصلي ولها أن تصوم، لأن هذا خارج عن المألوف، خارج عن. أما 60 فيوجد في نساء كثر ينفسن 60 يوما، لكن الأكثر والأغلب هو 40، وبعض النساء أقل من ذلك، ولقال لا حد لأقله. فلو فرض أنه بقي الدم معها يوم أو يومين أو 3 ثم رأت الجفاف الكامل فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم. لكن لو عاودها في 40 لو عاودها فهو نفاس، لو عاودها في 40 دم فهو، لكن لو عاودتها كدرة أو صفرة فهذه لا حكم لها. نكتفي بهذا القدر، لكن في النهاية سأوجز لكم باختصار شديد الدماء التي تخرج من المرأة. نقول الدماء التي تخرج من المرأة هي 5 أنواع، 5 أنواع. النوع الأول دم الحيض وهو الأصل، وهو الذي يأخذ أكثر الأحكام وتقدم الكلام عليه. الثاني دم الاستحاضة، وبينا المراد به وهو الدم الخارج عن أن يكون حيضا وبيناه بالتفصيل. الثالث دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، قد يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين فهو أيضا نفاس، بشرط أن يكون معه علامة الولادة وهي الطلق. أما لو خرج قبل ويكون في آخر طبعا الحمل في الشهر التاسع، في آخر التاسع، أما لو جاء في السادس أو في السابع دم وليس معه طلق فهذا لا يعتبر نفاسا، إنما يكون في آخر التاسع، في آخر التاسع مع الطلق. الرابع دم الفساد، وهو الذي نحكم أنه ليس حيضا ولا استحاضة ولا نفاس، فهو دم فساد، مثل الدم النقط التي تخرج من المرأة، الدم الذي يخرج بسبب السقوط، الدم الذي يخرج بسبب كثرة المشي، الدم الذي يخرج من المرأة التي استؤصل منها الرحم، الدم الذي يخرج من المرأة اليائس ويكون غير معتاد وما أشبه ذلك. طبعا له صور عديدة، يمكن 10 أو أكثر من 10 صور، وتسميته دم فساد أحسن من تسمية استحاضة. بعض الفقهاء يتساهل ويسمي استحاضة، وهذا ليس بجيد، لأن الاستحاضة لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة. وأما دم الفساد فحكمه واحد، حكمه واحد، نقول دم الفساد هو دم لا اعتبار له، ولكنه يوجب الوضوء، ليوجب الوضوء. وأما دم الاستحاضة ففيه تفصيلات كثيرة ذكرناها وبيناها قبل قليل باختصار شديد أيضا. آخر شيء وهو الكدرة والصفرة. والكدرة والصفرة تسمى دما يعني تجوزا، وإلا فهي صفرة أو لون بني، إفرازات مثل ما يسموها في اللهجة اللغة المعاصرة، إفرازات مشوبة بدم يسير، وقد يكون كثير هذا الدم لكن لا تبلغ أن تكون دما خالصا، قد تكون أصفر، قد تكون بني، لها عدة ألوان يعرفها النساء، بعضهم يوصلها إلى 6 ألوان كما في كتب الحنفية بالذات، أشوفهم يستقصون في ألوانها. فالمقصود أن هذا اللي هو الكدرة والصفرة متى تكون حيضا؟ الكدرة والصفرة لها أحوال، إما أن تأتي مستقلة فهذه ليست بحيض، تأتي في أي وقت هذه ليست حيضا، أو أن تأتي في آخر الدورة الشهرية أو في أثنائها بين الدم تنزل، لكن الغالب أن تأتي في آخر فترة الحيض، فهذه حيض ما لم ترى الطهر، ما لم ترى الطهر. الحالة الثالثة أن تأتي قبل الدورة الشهرية، قبل الحيض، متصلة به، أما لو جاءت قبله غير متصلة فهذه من القسم الذي ذكرناه قبل قليل، فهي ليست حيض. هذه اختلف فيها العلماء، لو جاءت مع الحيض، مع الحيض يعني جاءت الكدرة والصفرة مع الحيض، عفوا قبل الحيض ومعها علامات الحيض، الغثيان، ألم البطن، ألم الظهر، الدوخة اللي تأتي المرأة، فهل تعتبر حيض أو لا؟ نعيد، إذا جاءت قبيل الحيض، المرأة تعرف حيضها يوم 7، جاءت هذه يوم 5 وجاء معها علامات الدورة، هل تعتبر حيض؟ جاءت يومين ثم جاء الدم، هل هي حيض أو لا؟ في خلاف للفقهاء، الأقرب أنها ليست حيضا، الأقرب أنها ليست من الحيض حتى ينزل الدم، فوجود العلامات لا يدل على أنها حيض، لكن القول بأن حيض قول وجيه وهو اجتهاد من العلماء، لكن الأقوى والله أعلم تعليلا وحتى دليلا أنها ليست بحيض وتعتبر طهر، لكن تتوضأ لها على القول المشهور عند الفقهاء أن كل خارج من السبيلين يجب فيه الوضوء، على القول الذي رجحناه أن الخارج غير المعتاد لا يوجب الوضوء، ذكرناه في النواقض أن الخارج غير المعتاد لا يوجب الوضوء، فكذلك الإفرازات هذه لا توجب الوضوء، حكمه حكم الإفرازات التي تخرج، المهبلية التي تخرج من المرأة كما يسمى بالبياض الذي يخرج من المرأة، هذا على الصحيح أيضا أنه لا يوجب الوضوء وأنه طاهر، وقد تكلمنا عن هذا تفصيلا في نواقض الوضوء. نكتفي بهذا القدر، إذا كان في أسئلة نختم بها اللقاء كما هو المعتاد سواء داخل الدرس أو خارج الدرس. وبهذا نحمد الله عز وجل أن نكون قد انتهينا في 12 مجلس تقريبا، 12 مجلس في نعم هذا المجلس 12، انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة كاملا، يعني بشيء من الإيجاز الغير المخل، غير المخل هكذا أرجو، وأرجو أن تكونوا استفدتم وانتفعتم، واللي يشكل عليه شيء يسأل الآن أو في كل آن، نسأل الله يعيننا على إجابة ما نستطيعه من هذه الأسئلة. نعم.